حاجة جديدة فكرت فيها النهاردة تكون مختلفة شوية عن كل مرة بنقف نتكلم عن كلمة ربنا وندي كده بعض الحاجات اللي تساعدنا ان احنا نفضل في علاقة مع ربنا بشكل أفضل. كل الخدام، كل الوعاظ في كل المرات بيقدموا خطوات علشان نعيش مع ربنا بشكل أفضل، وفي ناس بتفكر في أفكار وبتكتب كتب و تحدد خطوات وعشر خطوات للحياة مع ربنا وأربع خطوات للحياة مع ربنا وإزاي تعيش مع ربنا بشكل أفضل. لكن إيه رأيكم النهاردة نعمل حاجة جديدة ومختلفة كده؟ أنا عايز أديكم وصفة للسقوط في الخطية، يعني وصفة ما تخيبش بصراحة. خمس خطوات للسقوط مضمونين أكيدين، سبق غير عادي أنه فعلاً اللي هيمشي حسب الخطوات دي أضمن لي أنه هو يكون ساقط في الخطية على طول. بس قبل ما ابتدي يعني ضميري كده واجعني فأقول لكم حاجة صغيرة. أنا طبعاً بقول الحاجات دي علشان كلنا ناخد بالنا ونعمل عكسها، بس خلاص ده آخر تحذير، بعد كده هتكلم عادي وهكون بدعوكم كده من كل قلبي للسقوط في الخطية. الخطوة الأولانية علشان تضمن السقوط في الخطية احنا هناخدها، الخطوات ده هي يعني هيساعدنا فيها قصة حقيقية عن سقوط في خطية معينة حصلت في كلمة ربنا، وهي قصة انكار الرسول بطرس للسيد المسيح. القصة ابتدت بأحداث معينة هنحاول نمشي فيها مع بعض ونشوف ازاي احنا لو اتبعنا نفس الخطوات نضمن نفس السقوط. أول خطوة عشان تسقط في الخطية، امتلئ باليقين أنك أكبر من أن تسقط في هذه الخطية. الكتاب المقدس بيقول أن قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. علشان كده إذا أنت عايز تتكسر، إذا أنت عايز تسقط، ارفع رأسك وتكبر وتشامخ واشعر بذاتك انك انت اعظم من انك تقع في الخطية. في انجيل متى اصحاح 26 بيقول الرب كده انه قال لهم كلكم تشكون فيا في هذه الليلة، فاجاب بطرس وقال له وان شك فيك الجميع فانا لا اشك ابدا. إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا، رغم أن الرب قال له بعدها الحق أقول لك إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني ثلاث مرات. قال له بطرس، مش قال الله الله الله ده الرب بيقول حاجة واضحة ومحددة جدا وكده، لا لا لا لا لا، لألا ما يسقطش في الخطية بقى، ما هو عايز ياخد خطوات السقوط وإحنا عايزين نمشي معاه، خليك متأكد إنك أكبر من الخطية دي. فقال له بطرس ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك، مش أنا اللي أنكرك حتى لو كان التمن هو الموت، مش أنا اللي أقع في خطية زي كده، خطية هايفة زي كده، ده إن شك فيك الجميع أنا لا أشك أبدا. إذا في أي خطية أنت شاعر إنك أكبر منها خليك ماسك في الحكاية دي كويس قوي، لأن ده هو اللي هيقودك لخطوة ورا التانية لحد ما تقع فعلا في الخطية دي. يعني في ناس تقول أنا ممكن أعمل كذا وأعمل كذا، لكن دي إلا دي لا لا لا لا، ده مش للدرجة دي، مش معقولة يعني هقع أنا في الخطية دي. بالظبط كده، أنت في السليم، أنت في الخطوات المظبوطة جدا للسقوط. في واحد فريسي وقف في الهيكل وقال اللهم أشكرك لأني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين، والتاني قال أنا يا رب خاطي وكده. الرب قال إن ده رجع إلى بيته مبررا دون ذاك. الرجل الفريسي اللي هو رجل دين وشايف نفسه كويس الرب قال عنه انه ده لم يبرر وفضل في الخطية ومعتبر في نظر الله ساقط في الخطية. عشان كده اذا عايز تسقط في الخطية حس انك انت مش محتاج انك انت تتوب، مش محتاج انك انت تعترف، مش محتاج انك تقول انا ضعيف وممكن اقع في الخطية. لا، قول زي بطرس كده: ولو اضطررت ان اموت معك لا انكرك، وان شك فيك الجميع انا لا اشك ابدا. بالطريقة دي انت تضمن هذه الخطوات. عارفين الرب يسوع حكى للفريسيين والكتبة لما جم يشتكوا ان الرب قاعد مع العشرين والخطاة ومصاحبهم وهم حاسين انه ياي ايه ده، ازاي يقعد مع ناس بالشكل ده، مش معقول ابدا. راح حكى لهم المثل ده اللي هو مثل الخروف الضال. قال له انسان كان عنده 100 خروف واضاع واحد منها، فترك 99 في البرية وذهب يبحث على الخروف حتى يجده، ولما وجده فرح والكلام ده كله. وبعدين قال الرب يسوع بقى تعليقه ليهم، قال لهم: الحق أقول لكم أنه يوجد فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. هو في شخص لا يحتاج إلى التوبة؟ لا، عايز يقول لهم أن ناس زيكم كده فاكرين أن هم مش محتاجين للتوبة. 99 منهم ما يهمونيش، لكن واحد بس عرف ان هو خاطي وانه تايه وانه محتاج يرجع، السماء تفرح بيه اكتر. فاذا انت عايز السماء ما تفرحش بيك تستمر في الخطيه، خليك في هذا الاحساس انك لا يمكن تقع في الخطيه ابدا. دي الخطوه الاولى والاكيده، وامتلئ كده بالنقد والدينونه لمن حولك. شوفوا دول بيعملوا ايه، شوف ده بيتصرف ازاي بيقول ان هو مؤمن وبيعمل كده، ازاي ده بيعمل كده. انت كده تحس بالفخر والفخار وقبل الكسر على طول الكبرياء. وتضمن هذه الخطوه ان تمتلئ بالثقه انك لن تقع في هذه الخطيه ابدا. خطوه رقم 2 او نصيحه رقم 2 للسقوط في الخطيه الاكيد والمتين: اتبع الرب ولكن اتبع من بعيد. قال كده الكتاب المقدس عن بطرس في متى 26 والآية رقم 58: لما تركه كل التلاميذ وهربوا وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة. انت كمان اتبع الرب بس اتبعه من بعيد. والنقطتين مهمين قوي ومقصودين اذا عايز تقع في الخطيه يعني وتفضل في السقوط في الخطيه. لو قلت لك ما تتبعش الرب علشان يبقى الموضوع بقى بالمفتشر وواقع في الخطيه لا، ساعتها ممكن ضميرك يتعبك، ممكن ضميرك يضغط عليك ويقول لك انت بعيد عن ربنا، والناس تشاور عليك وتقول ان انت رجل مش متدين ولا تقوم بالواجبات الدينيه ومش بتروح في يوم العبادة تصلي ومش بتحاول تدي من الفقراء. لا لا لا، خليك في الصورة. اتبع الرب، ما تسيبوش وتهرب، اتبع الرب. بس كمان بلاش تقرب قوي، بلاش يعني تكون مؤمن قوي، بلاش تكون مؤمن زيادة عن اللزوم، بلاش تهتم قوي بقضاياه وبمبادئه وبملكوته وبنشر كلمته وبخدمته وبالحياة بالظبط زي ما هو عايز. يعني كده ساعة لقلبك وساعة لربك يا سيدي، الموضوع يعني يكون ببساطة. فاتبع الرب ولكن اتبعه من بعيد. لو انت ما تبعتوش هتبقى مفضوحة ويحصل ضغط عليك ويحصل شكوى عليك ويمكن ضميرك يصحى كده وما تقعش في الخطية. لا، احنا عايزين نضمن الوقوع في الخطية، فاتبع الرب كده بالشكل العام، بس خليك دايما بعيد، ما تخشش قوي في الأحداث. عارفين بطرس قعد فين؟ دخل إلى داخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية. أهم دول حاجتين مهمين نعملهم في التبعية من بعيد. تقعد فين؟ ما تقعدش في المكان اللي أنت مفروض تقعد فيه. بطرس كان بيقعد فين؟ بطرس كان بيقعد في أقرب مكان للرب. حتى في كل اللحظات اللي كان التلاميذ معاه كان بطرس موجود. في اللحظات الخاصة جدا اللي ما خدش كل التلاميذ، خد عدد قليل كان من ضمنهم بطرس برضه. فبداية السقوط ازاي بقى؟ لا، تتبع من بعيد، مش تقعد جنب الرب، تقعد من بعيد. سيبك بقى من الوجود في جبل التجلي، وسيبك بقى من الدخول مع الرب في إقامة ابنة ييروس، سيبك من كل المواقف اللي تخليك متميز في علاقتك بربنا، خليك تجلس بين الخدام، بين الناس اللي ملهاش أهمية كبيرة قوي في صنع الأحداث. وبتقول بيقول كده لينظر النهاية. عايز تسقط في الخطية، ما تكونش مشارك في صنع القرارات والأحداث الخاصة بملكوت الله وبكنيسة الرب يسوع والحاجات ده هي. خليك تنظر النهاية. أنا إيه اللي يدخلني ويوسخ إيدي في الكلام ده كله؟ تقعد كده وتشوف إيه هيعملوا، إيه هيوصلوا لإيه، إيه اللي هيحصل. أنت كده في الخطوات المظبوطة. ابتديت في الأول إنك امتليت باليقين إنك أكبر من إنك تقع في الخطية، بتتبع الرب علشان ما تبقاش بعيد وضميرك يوجعك، لكن بتتبع من بعيد علشان تفضل على الهامش بدون دور مؤثر، بدون دور فعال. وفي نفس الوقت بلاش القرب قوي والحميمية قوي في العلاقة مع الله، لألا تاخد صفاته وتمتلي بروحه، وده يعطلك عن الوقوع في الخطية. فأنت لو عايز تقع في الخطية اتبع الرب، بس اتبع من بعيد. الخطوة الثالثة، ارفض التسلح بنية الألم. أي حاجة تحس فيها معاناة جنبها، لأن جميع الذين يريدون أن يعيشوا للمسيح بالحق يضطهدون. فأنت طول ما أنت رافض الاضطهاد، بمعنى رافض الظروف الصعبة، رافض السير ضد التيار، أصل الحياة مع ربنا دي ضد التيار، العالم كله ماشي في سكة والرب مبادئه وأفكاره ماشية في سكة تاني، الناس كلها بتكذب وهو يقول لك ما تكذبش، الناس كلها بتجامل وهو بيقول لك خليك صادق، الناس كلها بتكره وبتنتقم وهو بيقول لك حب واغفر. يعني عشان تمشي في ده هتتعب، هتتألم. فارفض التسلح بنية الألم احتياطيا مبدئيا كده، وخش بقى وكل ما في حاجة فيها ألم اتجنبها، زي بطرس بالظبط. ليه؟ ان هو لو دخل معاه ده بيتضرب، يبقى ده تبعه يا جماعه، اضربوه. هيقول هيجي يقولوا لك انت تبعه، قول لا مش تبعه، انت خلاص، يبقى ايه، اديك قاعد بعيد عنه. اي حاجه فيها الم تجيب لك ضربه، تجيب لك معاناه، اتجنبها. ورسول بطرس اصله بعد كده اتعلم الحكايه دي بشكل كبير قوي، عشان كده تلاقيه في رسالته بعد كده بيتكلم على فكرة الألم كأنه يعني لا تستغربوا البلوى المحرقة اللي موجود بينكم. بيقول الرسول بطرس بقى، بيقول تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. ما كانش بيتكلم على مثال القداسة ولا مثال السلوك الطيب، ولا زي ما بيقول الأطفال الرب يسوع كان بياخد حاجة يقول شكرا وإحنا كمان لازم نعمل زيه. لا، ده كان بيتكلم إنه تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته، إذ قد تألم لأجلنا. نتبع خطواته في الألم. استوعب الرسول بطرس في الدرس، فبعد كده ربنا عمل بيه حاجات عظيمة، لكن في سكة السقوط كان رافض التسلح بنية الألم. وعشان كده أي واحد فينا عايز يضمن خطواته ناحية السقوط، يمتلئ بالثقة إنه أكبر من إنه يقع في الخطية. والحاجة التانية، يتبع الرب لكن يتبع من بعيد. والحاجة التالتة، يرفض التسلح بنية الألم، وما يقولش، ما يفهمش الدعوة بتاعت الرسول بطرس اللي قال فيها انكم لهذا دعيتم، مش ان انتم تؤمنوا به فقط بل ان تتألموا لأجله ايضا. لو انت فاهم ده يبقى غالبا بتتسلح ضد السقوط في الخطية، لانك مستعد تستحمل الألم علشان ترفض الخطية. مجاهدين حتى الدم لم تقاوموا بعد، مجاهدين حتى الدم ضد الخطية. لكن لو أنا مش هجاهد ومش هتعب ومش هتألم، يبقى إن شاء الله الخطية هتنتصر، ويبقى أنا هقع، ويبقى أنا ماشي في السكة المظبوطة ناحية السقوط في الخطية. الخطوة الرابعة اللي فيها نقدر نضمن التحرك ناحية السقوط في الخطية، هي ابدأ بشبه الشر وانحدر خطوة تلو الأخرى. عشان السقوط في الخطية ممكن قوي لو أنا قلت أنا هروح بكرة أقتل، محدش فينا هيعمل كده، وهتحس على طول دي حاجة مش مفروض تعملها، واضح جدا إن هي ضد الكتاب. لكن لو كرهت حد، لا حد شايف ولا حد عارف ومحدش يعني، والشعره ما مش قادره احددها قوي ما بين الكراهيه ما بين ان شخص حد واقف في زورها، يعني قصدي حد مش نازل لي من زور ومش قادره ابلع له تعليقاته وحاجات من هذا القبيل، فرق ده بسيط خالص عن ان انا بكرهه. فخليها كده شويه شويه شويه لحد ما تلاقي نفسك فعلا سقطت في الخطيه. وده اللي عمله بطرس. بطرس 3 مرات انكر المسيح مش مره واحده. فاول مره جاءت اليه جاريه قائله: وانت كنت مع يسوع الجليلي. كلام محدد: انت كنت مع يسوع الجليلي. فانكر قدام الجميع قائلا: لست ادري ما تقولين. خلوا بالكم، ما قالهاش انا لا انا ما كنتش معاه، لكن قال لها: لست ادري ما تقولين، اللي هو شبه الشر، اللي هو الكلام اللي ليه معنيين. لست ادري ما تقولين، اللي هو نوع كده من الملوعه في الكلام، ان انا اقول كلام وانا يعني في حاله رد على جمله زي كده ما يتفهمش منه غير لا انا ما كنتش معاه، لكن انا قلت كده؟ انا ما قلتش كده. انا بقول انا مش فاهم انت قصدك ايه، انا مش فاهم انت عايزه ايه، انت مالك انت بحاجه زي كده. خلينا كده في ايه؟ في شبه الشر، لان لو من البدايه لو انا غلط يبقى انا هتبقى العمليه واضحه. خلينا شويه بشويه. الخطوه اللي بعد كده، خرج الى الدهليز، راته اخرى فقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري. فانكر ايضا بقسم: اني لست اعرف الرجل. هنا الكذب بقى صريح، وراح مزود معاه غلفه كده بحيث السلوفانه الشيك كمان حلفنايه كده على الماشي. فانكر بطريقة واضحة: لست أعرف الرجل. ثم قسم، يبقى ابتدى بنوع من الـ يعني أنا آسف في اللفظ اللي أنا هستخدمه ده، بس عشان إحنا وشبابنا واليوم اللي نفهمه، نوع من الاستهبال كده، عارفين الطريقة اللي إحنا نمشي فيها كده في الكلام مع بعض، اللي هو بنلف كده ونحاول نلف من وراء أهالينا ونحاول نلف كلام العايم ده. لا، ده تطور بقى الموضوع بقسم وبكذب. وبعدين بعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس: حقا أنت أيضا منهم، فإن لغتك تظهرك. فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف: إني لا أعرف الرجل. ليست قوة واحدة ولا قوتين، لكن 3 قوة. في الأول لست أعرف الرجل، بعد كده ابتدى يكذب والقسم، بعد كده يكذب ويقسم ويلعن كمان بقى. أنا ابتدى يشتم فيهم كمان. دي خطوة مضمونة جدا علشان السقوط في الخطية، انه خد الموضوع تدريجي كده، ابتدي بشبه الشر وانحدر خطوة تلك الاخرى. علاقة صداقة لا دي حاجة بريئة، وشيء الشهوة يا رب ما تقولش شهوة ومش عارف ايه، فلمسة فمش عارف ايه، فسقوط في الخطية. اذى يعني كراهية فأذى فتدبير فإلى آخر هذا الكلام. كل ده يساعدك بطريقة واضحة إنك أنت تقع في الخطية بشكل مضمون. ما تروحش من الآخر، ما تروحش للآخر، خليك بطريقة تدريجية. وده يعني معروف انه اصلاح الخطا يبقى بخطا اخر، لان انت لو صلحت، يعني لو هو جه قال: يا جماعه انا قلت في الاول لست ادري ما تقولين، وده يتفهم منه ان انا مش معاه، بصراحه بقى انا معاه ومش عارف ايه، وصلحت الخطا بشكل سليم، كده انت مش يعني ما فيش ضمان انك تكمل السقوط. لكن دايما اصلاح الخطا بخطا اخر يساعدك على استمرار السقوط والتدهور وضمان الاستمرار والسقوط الكامل في الخطية. لكن الخطوة الأخيرة اللي بقدمها علشان أضمن لحضرتك ولحضرتك استمرار السقوط في الخطية هي: لا تلتفت لكلام الرب، ولا لا تلتفت لكلام الرب، ولا تحاول أن توقف التدهور. يعني إيه؟ أنا معرفش إذا حد منكم خد باله، أنتوا عارفين إنه الأحداث اللي حصلت واللي دونت في أكتر من إنجيل كان كل شخص بيكتبها من وجهة نظر معينة عشان يوصل فكرة معينة عايز يوصل لها، لكن مش كل واحد فيهم كتب كل التفاصيل. عشان كده دايما بيبقى مهم ان احنا نرجع لكل الاناجيل فيما يتعلق بقصه معينه عشان نعرف كل التفاصيل. ساعات بيبقى العمليه حاصله مع شخصين ويبقى واحد منهم مركز على شخص واحد علشان هو عايز يوصل هدف معينه من اسلوب الكتابه بتاعه. الموقف بتاع بطرس الرسول مرقس بيسجله لينا بشكل في تفاصيل اكتر من متى. ايه التفاصيل اللي موجوده في انجيل مرقس؟ في انجيل مرقس اصحاح 14 قال الرب يسوع لبطرس اني قبل ان يصيح ديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. قبل ان يصيح ديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. ايه اللي حصل بقى بحسب يعني تفاصيل رواية مرقس؟ بيقول لنا انه في الاول مرة قال فأنكر قائلا لست أدري ولا أفهم ما تقولين، أنا مش فاهم أنت بتقولي إيه، وخرج خارجا إلى الدهليز فصاح الديك. فصاح الديك، هو قال له قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. أول ما خرج خارجا إلى الدهليز صاح الديك، فرأته الجارية أيضا وابتدت تقول للحاضرين إن هذا منهم، فأنكر أيضا، وبعد قليل قال الحاضرين لبطرس مش عارف إيه، فابتدى يلعن ويحلف وصاح الديك ثانية. طيب اتخيلوا معايا لو انا مكان بطرس والرب قال لي قبل ان يصيح ديك هتنكرني ثلاث مرات، بعد ما انكرته اول مرة صاح الديك، النصيحة اللي بقدمها لحضرتك علشان اضمن السقوط في الخطية لا تتذكر كلام الرب، والرب قال لك هيصيح الديك مرتين، ما هو صاح مرة، ايه ده؟ ده انا انكرت ودي صاح مرة، طب افوق، طب اوقف، لا لا لا لا، انسى كلام ربنا، انسى كلام ربنا علشان تفضل مكمل في السقوط في الخطية. صاح الديك مرة انكره بعدها مرتين ثم صاح الديك ثانية، وحصل الكلام اللي قاله الرب يسوع انه قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. علشان كده كلمة ربنا بيقول عنها الكتاب انه سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. انا مش عايزك تقرب من كلمة ربنا وتفتكر كلام المسيح ليك، ليه؟ علشان تفضل في الضلمة وتستمر في السقوط، لأنك كل ما تقرأ في كلمة ربنا هتنور في حياتك وهتعرفك حاجات انت بتعملها غلط وهتحاول توقف التدهور اللي في حياتك. فلو انت عايز تضمن السقوط في الخطية انسى كلمة ربنا خالص. ما هو داود قال ايه؟ قال خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. طول ما انا مخبي كلمة ربنا في قلبي هتبقى يعني زي ما بيقول مزمور واحد انه طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشرار وفي طريق الخطاة لم يقف. عمل ده ازاي؟ في ناموسه يلهج نهارا وليلا. كلمة ربنا قريبة منه بيحاول يفتكرها على طول علشان يقدر يعيش بعيد عن الخطية. يبقى لو انت عايز تضمن السقوط في الخطية انسى كلمة ربنا، اهمل كلمة ربنا. الكلام اللي ربنا بيكلمه لك دلوقتي خلاص ولا كأنك سمعته يا عم علشان تكمل، لأنه إذا أنت التبهت لكلمة ربنا هيكون عندك فرصة كبيرة جدا، زي ما بتقول الكلمة المشهورة أنه يوجد رجاء لأعظم خاطئ يقرأ الكتاب المقدس، ويوجد خطر على أعظم قديس لا يقرأ الكتاب المقدس. بطرس لم يتذكر كلام الرب يسوع مع أنه قال له هيصيح الديك مرتين، بعد ما صاح الديك المرة الأولى كمل واستمر. إذن امتلئ باليقين من انك ممكن تقع في الخطية دي، مش ممكن تقع في الخطية دي. والحاجة التانية اتبع الرب ولكن اتبع من بعيد. والحاجة التالتة ارفض التسلح بنية الألم. والحاجة الرابعة ابتدي بشبه الشر وانحدر خطوة تلو الأخرى. والحاجة الأخيرة لا تتذكر كلام الرب ولا تلتفت لأي محاولات لإيقاف التدهور. لو مشيت في الخمس خطوات دول بدون شك أنت ضامن للسقوط في الخطية. لكن الحقيقة مش هقدر أختم قبل ما أقول إني فعلا بصلي من قلبي لنفسي ولكل واحد واحدة من حضراتكم إن ربنا يدينا نعمة إن تمتلي حياتنا بالتواضع وندرك إن مفيش حد فينا كبير على الخطية، ونحط نفسنا دايما بنلاحظ طرقنا ونقول يا رب اختبرني يا الله واعرف قلبي وامتحني واعرف أفكاري، ونقول يا رب أعن ضعفنا لأن احنا خطاه وممكن نقع وسامحنا، وده يساعدنا ان احنا ننجو من الخطية. وبصلي ايضا من كل قلبي ان نتبع الرب، ولكن نتبعه من قريب، نلتصق به ونكون في علاقة قوية حية يومية معاه، حيث يوجد نوجد ونتعلم منه ونستمتع بالشركة معاه، ونكون كمان بنتسلح بنية الألم، ونكون مستعدين علشان نمشي معاه في الطريق، نكون بنسلك الطريق الضيق والطريق الصعب، لأن هو ده المؤدي لملكوت السماوات. والرب يقدر يقوينا ويقدر يحمينا بالطريقة دي من السقوط في الخطية. ربنا يحمينا ان احنا نبتعد عن كل شبه شر، حتى لو كان كلام كده يتفهم منه معنيين، لا، عايز اكون واضح، عايز اكون مستقيم، عايز اكون طاهر في عيني الرب، علشان كده ما اديش لنفسي الفرصة حتى لبداية الحاجة اللي ممكن تقودني لخطوة أخيرة. وأخيرا أخلي كلمة ربنا دايما باستمرار في قلبي وفي حياتي عشان تفكرني وتعرفني إزاي أخد بالي وأوقف التدهور اللي في حياتي قبل ما يكون أسوأ، ولا أصلح الخطأ بخطأ آخر. ربنا يحمينا كلنا من السقوط في الخطيئة.